الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا أخذنا فيما مضى شيئًا من عوارض الأدلة فيما يتعلق بمباحث الأوامر والنواهي، واليوم بإذن الله عز وجل أتكلم عن مباحث العموم والخصوص. ويراد بالعموم اشتمال اللفظ على جميع الأفراد الداخلة في معناه، بحيث تكون جميع الأفراد محكوماً عليها بنفس الحكم العام. فإذن الخطاب العام لفظ ورد معه حكم، فيستفاد منه استغراق الحكم لجميع الأفراد الداخلة تحت ذلك العام. ومن أمثلته مثلاً في قوله تعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب عام يشمل من بالشرق كمن بالغرب، ويشمل جميع أفراد الناس على اختلاف بلدانهم واختلاف لغاتهم واختلاف أجناسهم واختلاف أسنانهم. واللفظ العام يكون حكمه شاملاً لجميع أفراده، ولا يصح تخصيصه إلا بدليل. وأما اللفظ الخاص فهو ما كان معيناً أو ما كان جزءاً من أجزاء العام، يفرد بحكم يختلف عن العام. والعموم على أنواع: النوع الأول العموم اللفظي، وذلك أن العرب استعملت ألفاظاً معينة وجعلتها مفيدة للاستغراق والعموم. ومن تلك الألفاظ ما كان معرفاً بأل الاستغراقية، سواء كان جمعاً كما في قولك الناس، أو كان اسم جنس يصدق على القليل والكثير كلفظة الماء، أو كان اسماً مفرداً كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ومن أنواع العموم اللفظي أيضاً ما كان جمعاً أو اسم جنس مضافاً إلى معرفة، كما في قولك: السلام على عباد الله الصالحين. فإن كلمة عباد جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا قلت ذلك سلمت على كل عبد لله صالح. والنوع الثالث من ألفاظ العموم اللفظي: كل وجميع وما ماثلها من الألفاظ، فإنها للاستغراق والعموم. ومن ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن ألفاظ العموم أيضا الأسماء المبهمة، من مثل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة كلفظة ما ومن وما ماثلها. ومن ذلك قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. والنوع الآخر من أنواع العموم اللفظي الأسماء المطلقة، متى كانت منفية فإنها تفيد العموم. وألفاظ الإطلاق أشهرها ثلاثة: الأول النكرة في سياق النكرة، فإنها إذا كانت منفية أفادت العموم، وإذا كانت مثبتة أفادت الإطلاق. والمراد بالإطلاق أن يكون المقصود أفراداً غير معينين شائعين في الجنس، كما لو قلت أعط فقيراً، فإن كلمة فقير نكر في سياق الإثبات فتكون مطلقة تصدق على فرد شائع في جنسه غير معين. ومن ذلك أيضا حذف المتعلق الذي يتعلق بالفعل، فإنه إذا كان السياق مثبتا كان مطلقا، وإذا كان منفيا أفاد العموم. فلو قلت مثلا أعطي رجلا، فحينئذ يصدق هذا على أي مكان، والمراد مكان واحد. بينما لو قال لا تعطي أحدا شمل جميع الأمكنة. ومن صيغ الإطلاق لفظة أي، فإنها إذا جاءت في سياق الإثبات أصبحت مطلقة تصدق على فرد شائع في الجنس، بخلاف ما لو كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم. والنوع الثاني من أنواع ما يدل على العموم، العموم المعنوي، والمراد به ما كان العموم مستفاداً فيه من معنى اللفظ لا من ذات اللفظ. وله أمثلة، فمن ذلك مثلاً ما كان معللاً بحكم، ما كان معللاً بوصف، فإنه إذا علل الحكم بوصف دل هذا على أن الحكم عام في كل صورة وجد فيها ذلك الوصف. ومن ذلك أيضا الاستقراء، فإننا عندما نتصفح الجزئيات والفروع فنجدها كلها محكومة بحكم واحد، يدلنا ذلك على أن ما كان فيه معنى هذه الصور فإنه يأخذ حكمها، فهذا عموم معنوي. ومما أدخل في العموم المعنوي الأفعال النبوية، من جهة كون مشروعية التأسي فيها والاقتداء للعموم، فهي لجميع المكلفين إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي إلى ذكر شيء مما يتعلق بالعموم المعنوي فيما يأتي. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من المسائل. المسألة الأولى أن قضايا الأعيان لا تؤثر على عموم الألفاظ والمعاني، فلو جاءنا حكم عام يشمل جميع الأفراد وتقرر هذا الحكم عاماً شاملاً لكل أفراده، ثم وجدنا في قضية من القضايا، قضية عين، أن هذه العين لم يحكم عليها باللفظ العام والحكم العام، فحينئذ لا يصح لنا أن نعارض الحكم العام بقضية العين المتعلقة بذلك الشخص. ومن أمثلة هذا مثلا ما ورد من الخصائص النبوية التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم فيها من قضايا الأعيان فلا يصح أن يعارض بها العموم. ومن أمثلة هذا مثلا في زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النساء، فهذا من قضايا الأعيان فلا يصح أن يعارض بما ورد في النصوص من عدم جواز تجاوز الأربع من النساء، كما في حديث غيلان: أمسك أربعة وفارق سائرهن. وذلك لأن دليل العموم مستند إلى الأدلة التي أثبتت عموم اللفظ، وهي أدلة قطعية. أما قضايا الأعيان فإنها محتملة، بل ظاهرها اختصاص حكمها بمحلها، ومن ثم لم يصح لنا أن نعارض العموم بقضية خاصة متعلقة بعين شخص بخصوصه. ولذلك فإن تخصيص العموم ومثله في تقييد المطلقات لا يصح أن يكون بقضية جاءت في عين بخصوصها. ومن ذلك مثلا أن الشريعة قد جاءت بأحكام عامة، مثلا في الشهادة لا يقبل فيها الواحد من الرجال، لكننا في حادثة خزيمة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بشهادته وحده، فمن ثم لا يصح لنا أن نعارض العموم الوارد في هذه المسألة التي أكدت في أدلة متعددة بهذه القضية الخاصة التي لها أسبابها. وحينئذ لو جاءنا معترض وقال لنا بأن من المقرر عند الأصوليين أن تخصيص العموم يمكن أن يكون بخبر الواحد، قيل هذا أمر مغاير لما نحن فيه، ليس من مسألتنا في حال، فإنه لا يقال بأن تخصيص العموم من قضايا الأعيان. وللتمثيل بذلك أن الشريعة قد تواترت نصوصها على أن الكذب ممنوع منه، والكذب إخبار بخلاف الواقع، فلا يأتينا إنسان ويقول بأن إبراهيم عليه السلام قد كذب فيدل هذا على جواز الكذب فيعارض العموم بهذه القضية من قضايا الأعيان، لأن هذه القضية محتملة إذ لها أسبابها، فإنما دفع به من المنكر أعظم من الكذب، ولذلك لم يكن كذبه كذبا صريحا، وإنما فيه نوع من أنواع التأويل. ولذلك إذا حققت هذه المسألة كان هذا من الأمور التي تنتفع بها انتفاعا كليا كثيرا، وذلك أنك إذا حققت هذه القاعدة استطعت أن تتمسك بكليات الشريعة ولو عارضتها جزئية أو جزئيتان. ومن أمثلتي، ولذلك كان من أسباب الضلال والزيغ أن يلتفت الإنسان إلى قضية جزئية متعلقة بعين ثم يعارض بها عمومات الشريعة. ومن أمثلة هذا أن بعض من يستدل على جواز سفر المرأة بدون محرم قد يستدل بالحديث الوارد أن المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: لترين المرأة تذهب من كذا إلى كذا ليس معها أحد إلا الله والذئب، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيخبره عن هذه الضغينة عن هذه الضعينة إخبار خاص متعلق بخبر بقضية لا يصح أن يعارض بها عموم النصوص الواردة في هذا الباب. ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر في نصوص كثيرة بل وفيه آيات على وجوب احترام العهود والمواثيق مع غير المسلمين، وأن الأصل أن لا يبادر إلى سفك الدم إلا بعد إقامة الحجة على العباد. فمن جاءنا واستدل بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جمع من المشركين فقال لهم جئتكم بالذبح، فحينئذ نقول هذا الاستدلال لا يصح، لأن هذه القضية قضية عين، فلا يصح أن يعارض بها ما استقر في الشريعة من أدلة عامة على المعنى السابق الذي ذكرته. فإن هذه القضية إنما جاءت على سبيل الخبر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المجتمعين بأعيانهم سيأتيهم الذبح، ولذلك قتلوا في غزوة بدر. فهنا ليس قوله جئتكم بالذبح على جهة تقرير الأحكام، وإنما على جهة بيان على جهة البيان والخبر بما يكون على هؤلاء الأشخاص الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. وحينئذ إذا حققت هذا الأسلوب القرآني والنبوي فإنك ستتمكن من معرفة شبهات أهل الضلال، ومن ثم يؤدي ذلك إلى انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين. وأضرب لكم مثلا، لو جاءنا مستدل ليستدل على جواز سفك الدم بأن موسى عليه السلام قتل القبطي، فحينئذ نقول عندنا أدلة عديدة متواترة قطعية بتحريم سفك الدم، ومن ثم لا يصح لك أن تعارضه بهذه القضية المتعلقة بعين والتي لها أسبابها. وهكذا أيضا لا يأتينا آت ويقول بأن الأنبياء غير معصومين من فعل الذنوب والكبائر بدلالة ما فعل موسى عليه السلام، لأن هذه القضية قضية عين لها أسبابها ومحتملة احتمالات متعددة، ومن ثم لم يصح لك أن تعارض القضية العامة الواردة بعصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه القضية التي هي من قضايا الأعيان. وأما المسألة الثانية ففي بياني أن الحكم على كل فرد وحده لا يمكن أن يكون في الشريعة، بل الشريعة جاءت بخطاب عام يضبط أحوال الخلق كلهم، ومن ثم فالأصل أن أحكام الشريعة وأن قواعدها جرت على العموم لتشمل جميع الأفراد، ومن ثم لا يصح لك أن تخصص فردا من أفراد الناس بحكم في من أحكام الشريعة مع كون لفظها عامة. ومن أمثلة هذا، من المعلوم أن الشريعة قد جاءت بإيجاب التكاليف على العباد، فمن جاءنا وقال بأن بعض العباد إذا وصل إلى مرتبة معينة فإنه حينئذ ترتفع عنه التكاليف ويصبح غير مطالب بالواجبات الشرعية، قلنا هذا يخالف قاعدة الشريعة في كونها قد جاءت لعموم الناس. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الشريعة قد جاءت بتقرير الحكم العام بوصف ظاهر، فإذا وجد هذا الوصف الظاهر ثبت الحكم على سبيل العموم لجميع الأفراد. ومن أمثلة هذا أن الشريعة قد جاءت بلحوق تكاليفها للعقلاء، لكن العقل ليس له حد فاصل يميز فيه بلوغ حد العقل، فجعل الشارع علامة ظاهرة لتكون تلك العلامة طريقا من طرق تعميم الحكم على جميع الأفراد، وهي علامة البلوغ، مع أن العقل لا يلزم أن يكون موجودا عند البلوغ دائما، فقد يوجد قبله وقد لا يوجد إلا بعده. ومثل هذا أيضا أن الشارع أناط الفطرة وقصر الصلاة بالسفر لوجود المشقة، وإن كانت المشقة قد توجد في محال كثيرة ومع ذلك لا تثبت هذه الأحكام. وكذلك قد يوجد السفر وتنتفي المشقة ومع ذلك توجد هذه الأحكام. ومثال آخر في مسألة شرب الخمر، فإن الشارع قد منع من الخمر لما فيها من الإسكار، لكنه لم يعلق الحكم على السكر وذهاب العقل، وإنما علق التحريم على شرب ما شأنه أن يسكر. ولذلك لو شرب الإنسان شيئا قليلا من الخمر لا يسكر نقول بأنه قد تناول المحرم، فإن الحد يعلق بشرب الخمر الذي هو نفس التناول، وإن لم يوجد زوال العقل أو السكر. ومن ثم أجرى الشارع الحد والتحريم في شرب القليل وإن لم يزل به العقل كما أجراه في شرب الكثير. وأما المسألة الثالثة فقد قرر المؤلف أن العموم له صيغة وضعية، يعني أن العرب قد وضعت ألفاظاً معينة تدل على تعميم الحكم وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام، فهذا باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها. ولكن لا بد أن يلاحظ أن هناك من ألفاظ العموم ما لا يراد به العموم، ويستدل على ذلك بسياق الكلام أو بعوائد الشرع أو أهل اللغة. فمثلا في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فإن هذا اللفظ في ظاهره أنه من ألفاظ العموم، لأن كلمة الناس جمع معرف بآل الاستغراقية، لكنه هنا لم يستفد فيه العموم، وذلك لأن العرب عندما تستعمل هذا اللفظ على هذا السياق لا تريد به العموم، وهذا ما يسمونه العام الذي يراد به الخصوص. ولذلك ذكر العلماء في سياق سبب نزول هذه الآية أن القائل لهذا اللفظ واحد وهو ابن أبي، وأن الناس الذين قصدوا إنما هم قبيلة قريش ومن كان معهم. ومن ثم يلاحظ أن العرب قد تطلق اللفظ العام ولكنها لا تقصد تعميمه، وإنما تريد به الخصوص. ومثل المؤلف لذلك بقول الناس فلان بعكس هذا، عندما يراد أو يطلق اللفظ الخاص ويراد به العموم. ومن هذا مثلا لو قال القائل والله لا آكل عندك حبة رز، فإن هذا اللفظ لفظ خاص متعلق بحبة الرز، ولكننا إذا لاحظنا معناه والمراد منه وجدنا أن المتكلم قصد به أن لا يكون لذلك الشخص منة عليه في شيء من الأشياء، فيكون اللفظ خاصاً لكن معناه العموم، فمن ثم يحنث لو قبل منه أي شيء يكون له منة عليه من أنواع الأطعمة والهدايا. ومثله لو قيل فلان ومثله في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فإن هذا ظاهره الخصوص، فإن المشرق والمغرب أي الموطن الذي تشرق منه الشمس موطن واحد أو مواطن مخصوصة، لكن المراد بهذا اللفظ ملك جميع الأرض وما عليها، فهذا لفظ خاص قد أريد به العموم. وقد يقال مثله في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس المراد به أنه في هذه المواطن، وإنما المراد أنه هو المعبود في السماوات جميعا وفي الأرض وفي جميع المواطن. ولذلك يلاحظ أن قوله تعالى مثلا خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، أن ظاهر لفظه العموم، لكننا إذا نظرنا إلى معناه وسياقه وجدنا أن صفات الباري سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا العموم. ولذلك لا بد أن يلاحظ في العموم الاستعمال والسياق الذي جاء فيه هذا اللفظ العام، وذلك لأن وجوه الاستعمال كثيرة وتؤثر فيها مقتضيات الأحوال، ومن ثم لا بد أن يلاحظ فيها هذا المعنى. ولذلك في مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا عموم اللفظ في قوله كل شيء، لكنه ليس المراد هذا العموم، وإنما المراد بالتدمير ما مرت عليه مما أمرت بتدميره من الناس. ولذا قال بعده فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل هذا على أن المساكن لم تدمر. ومما يدل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان، فلو تكلمت بلفظ عام يدل السياق على أن بعض أفراده لا تدخل فيه، فلا يصح لك بعد ذلك أن تستثني منه. ومن هنا لو قال الناس يجب عليهم أن يعبدوا الله، لا يصح له أن يقول إلا المجانين، لأن المجانين معلوم بالسياق أنهم بالسياق والاستعمال أنهم غير مخاطبين بهذا اللفظ، ومن ثم يعاب على من استثنى مثل ذلك. ومن الأمور التي تدل على هذا أن ما لا يخطر بباب المتكلم عند قصده للتعميم فإلا بعد تنبيهه عليه فإنه لا يحمل لفظه عليه. ومن أمثلة هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا اللفظ ظاهره شموله لجميع أنواع الجلود أنها تطهر بالدباغة، ولكن العلماء يقررون أن الكلاب وقد يقول بعضهم كذا الخنازير لا تدخل في هذا اللفظ العام، وذلك لأن مثلها لا يخطر ببال المتكلم عندما تكلم باللفظ العام. ومما يلاحظ في هذا أن أو مما يدل على هذا أن الفهم للكلام العام لا بد أن يلاحظ فيه الاستعمال، ملاحظة أن المقاصد التي قصد الكلام بها لا بد أن تكون مراعاة عند السامع الذي يريد فهم ذلك الكلام. والمقصد الذي يفهم الكلام من خلاله قد يكون مقصدا في الاستعمال العربي وقد يكون مقصدا في الاستعمال الشرعي. ولذلك لما وجدنا أن العرب نقلت بعض الألفاظ من دلالتها الأصلية في وضع اللغة إلى معان أخرى قلنا بأن هذا اللفظ لا يفهم إلا بمعناه الاستعمالي الذي نقلت العرب المعنى إليه. في مثال ذلك مثلا عندما نجد أن العرب استعملت أو أن العرب لاحظت في نقلت لفظ الغائط من المكان المنخفض إلى الخارج القذر، فحينئذ إذا جاءنا هذا اللفظ حملناه على الاستعمال العربي لا على الأصل اللغوي. ومن هذا أيضا ما يكون في دلالة التضمن، فإن ظاهر اللفظ العموم في كثير من مواطنه، ومع ذلك يلاحظ دلالة لفظه من جهة الاستعمال العربي. ومن أمثلة هذا مثلا في قول الله عز وجل: جعلوا أصابعهم في آذانهم، فإن أصابعهم من ألفاظ العموم لأنها جمع معرف أو مضاف إلى معرفة، لكنهم لم يضعوا جميع الأصابع في آذانهم وإنما جعلوا فيها أطرافها. لماذا؟ قلنا بأن اللفظ هنا لم يدل على الاستغراق والشمول. الجواب أن الاستعمال العربي دلنا على أن هذا اللفظ الذي كان أصله للاستغراق لم يرد به الاستغراق. ولهذا لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، استشكل بعض الصحابة هذا اللفظ فقالوا: إن كلمة ظلم نكرة منفية، فظاهرها العموم، مما يدل على أن أي ظلم ينتفي معه الأمن والهداية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا اللفظ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الشرك، وأرشدهم إلى قول الحكيم لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وكأنه أشار بهذا إلى أن سياق الآيات يدل على هذا المعنى، فإن سورة الأنعام قد جاءت لتقرير التوحيد ولنفي الشرك، ولذا جاءت هذه الآية في ثنايا قصة إبراهيم عليه السلام عندما جادل قومه ليرشدهم إلى رب العزة والجلال وتوحيده سبحانه وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وإن كان طائفة أخرى قالوا بأن هذا اللفظ يراد به الظلم، لكن انتفاء الأمن والهداية لا يكون إلا بمقدار الظلم، فكأنه لما جاء في الحديث التنبيه على الظلم العظيم وهو الشرك، كأنه قال: لا ينتفي جميع الأمن وجميع الهداية إلا بالظلم العظيم الذي هو الشرك. وأما إذا وجد ظلم أقل فإنه لا ينتفي به جميع الأمن وجميع الهداية وإن فات جزء منهما. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن عموم هذه الآية إنما قصد به الظلم العظيم الذي هو الشرك، كما دل عليه سياق هذه السورة. ومثل هذا في قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فإن ابن الزبعر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتجا وقال: خصمت محمدا، هذا عيسى عبد من دون الله، وهذه الملائكة عبدت من دون الله، فنرضى أن نكون معهم أينما كانوا. فهنا رد العلماء على هذه المقالة بأن قالوا بأن هذا القائل لم يفهم السياق العربي، فإن قوله إنكم وما تعبدون، وما في الأصل لغير العاقل، فلا يدخل فيها الملائكة وعيسى عليه السلام. وهناك جواب آخر بأن قالوا إن الخطاب في هذه الآية موجه إلى قريش ومن ماثلها ممن يعبدون الأصنام، وليس خطابا موجها إلى النصارى، والكفار من قريش إنما عبدوا الأصنام ولم يعبدوا عيسى ولا الملائكة. ولذلك يقرر المؤلف أن المخصصات على نوعين: مخصصات متصلة من مثل الاستثناء والغاية والصفة، فهذه المخصصات هي في الحقيقة مع العموم لفظ واحد، ومن ثم لا يعد هذا تخصيصاً حقيقياً، وإنما هو بيان للفظ. والنوع الثاني المخصص المنفصل، فالمؤلف كأنه يقرر أنه لا يكون ثم تخصيص بمنفصل، بل إن العمومات مضطردة صادقة على العموم، وإنما التخصيص فيها بحسب السياق والأسلوب العربي، فكأنه تخصيص بمتصل وليس تخصيصا بمنفصل. فإن قال قائل بأن السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين عرفوا مقاصد الشريعة وهم أهل اللغة، ومع ذلك نجد أنهم يقررون أن العمومات ترد عليها المخصصات المنفصلة، فنقول بأن ما ورد عنهم إنما قد يمثل له بما ورد في بعض القصص، مثلاً ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يتخذ الخشن من الطعام ويلبس المرقع من الثياب في خلافته، فقيل له رضي الله عنه لو اتخذت طعاما ألين من هذا، فقال عمر رضي الله عنه أخشى أن تعجل طيباتي، وقد قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن هذه الآية يدل سياقها على أنها إنما نزلت في شأن الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا ولم يلتفتوا إلى الآخرة، فإنه قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ثم قال فاليوم تجزون عذاب الهون، فدل هذا على أن السياق في شأن الكفار. فهذا مثل هذا الاعتراض يجاب عنه بأن المعنى الذي نزلت فيه الآية، وإن كانت الآية عامة في لفظها خاصة بسياقها، لكنها قد ربطت الحكم بمعنى، ومن ثم علق الحكم بذلك المعنى. وقد يقول قائل في قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أن العلماء لا زالوا يستدلون بهذه الآية على العموم، فيقولون الشريعة لا ضيق فيها ولا مشقة ولا حرج، مع أن سياق الآية إنما ورد في تقرير أحكام خاصة متعلقة بالطهارة، ومما يدل على أن الأخذ بالعموم اللفظي شأن السلف. ومثله أيضا في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فإنها ظاهر هذا اللفظ هو العموم، مع أن سياقه كان في الشرك، ولذا في الآية بعدها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومع ذلك لا زال العلماء يستدلون بالآية الأولى على مشروعية الاحتجاج بالإجماع وأن مخالف الإجماع من العصاة، ويستدلون بالآية على أن الابتداع مذموم. ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأجاب المؤلف بأن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر ليس لذات الصيغة، وإنما التفتوا إلى مقصود الشارع ومراده لا ولم يقتصروا في فهمهم على ذات اللفظ. وتلاحظون في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن الأسباب على نوعين: النوع الأول الأسباب الشخصية المتعلقة بأشخاص، فهؤلاء وقع الإجماع، فهذه القضايا التي أسبابها شخصية وقع الإجماع على أن العبرة فيها بعموم لفظها، لأن الشريعة عامة شاملة لجميع الأفراد. ومن أمثلة ذلك أن آيات الظهار مثلاً نزلت في شخص بعينه، ولكنها بالاتفاق عامة الحكم لا تختص به، وذلك لأن السبب هنا شخصي. أما إذا كان سبب النزول من الأسباب النوعية التي تتعلق بنوع، فحينئذ هو الذي هذا المحل هو الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء، هل العبرة فيه بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث ماء البحر، عندما جاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر فلا نجد الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فإن اللفظ هنا عام يدل على أن الطهارة لماء البحر شاملة لجميع الأحوال، بينما سبب إيراد هذا اللفظ خاص، لأنه إنما ورد في من ركب السفينة وفي من لم يجد ماء آخر. فلو جاءنا شخص وقال أنا على شاطئ البحر ولست على السفينة، هل يجوز لي أن أتوضأ ولدي ماء آخر؟ فنقول إن قلنا بأن العبرة عموم اللفظ، بأن العبرة في عموم اللفظ، جاز له الوضوء في هذه الحال. وإن قلنا العبرة بخصوص السبب، لأن السبب هنا نوعي وليس شخصية، فإنه لا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء. إذا تقرر هذا فقد عقد المؤلف فصلاً، قال بأن الاستثناء، بأن التخصيص والمراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، أو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه. ولذا قال المؤلف أن التخصيص بالمخصص المتصل من مثل الاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض ليس في الحقيقة تخصيصاً بالمعنى الذي يفهم في لغة العرب، وإنما هو بيان لأن هذه الأفراد لم تدخل. وذلك أن العرب تستعمل الجملة الواحدة وتفهمها فهماً واحداً، تقول جاءني عشرة أو لك علي عشرة إلا ثلاثة، ليس معناها أنك أثبتت العشرة ثم سددت، أثبتت دين العشرة ثم سددت الثلاثة، وإنما المراد أن الدين إنما هو سبعة فقط. وهنا فهنا لاحظنا أن الكلام بمثابة الكلمة الواحدة. وهكذا في المخصص بالاستثناء أو بغيره من المخصصات المتصلة، فلما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قلنا هذا ليس فيه إثبات أن المؤمنين خسروا ثم بعد ذلك زالت عنهم الخسارة، بل فيه بيان أن المؤمنين أصلاً لم يدخلوا في حكم الخسارة. وهكذا في بقية المخصصات المتصلة، فمثلاً في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن لفظة الناس لفظ عام، ومع ذلك لما قال من استطاع إليه سبيلا قلنا غير المستطيع لم يجب عليهم الحج أصلا، وليس المعنى أن غير المستطيع وجب عليهم الحج ثم رفع عنهم الوجوب، بل المراد أن هذا الاستثناء أو هذا التخصيص المنفصل لبيان قصد المتكلم بأن هذه الأفراد لم تدخل أصالة في حكم العام، لأنها دخلت ثم أخرجت به. وأما التخصيص بالمنفصل فالمؤلف يرى أنه في الحقيقة بمثابة البيان، لأن التخصيص ليس بالدليل الآخر، وإنما يؤخذ من سياق الكلام ومن ظاهر اللفظ، ومن ثم يعود التخصيص بالمنفصل إلى أن يكون بياناً للمراد من الصيغة العامة. وهناك من يقرر هذا على وجه آخر فيقول بأن كلام الشرع بمثابة الجملة الواحدة، لأنه يحمل بعضه على بعضه الآخر، ومن لم يحمل كلام الشارع بعضه على بعض ويفسره به فحينئذ لا يفهم مقصود الشرع. ولذلك فإن التفسير الواقع بعد الألفاظ المشتركة يكون بمثابة التوضيح والبيان لها. فمثلا في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيه بيان أن المراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، ومن ثم يكون هذا بيانا لللفظ المشترك، لأن الولاية على نوعين: ولاية عامة تثبت لكل مؤمن كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وهناك ولاية خاصة لا تكون إلا للمتقين. فهنا لما قال: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، احتمل أن يكون المراد به الولاية الخاصة، واحتمل أن يكون المراد به الولاية العامة. فلما جاء البيان بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، دل هذا على أن هذا اللفظ المشترك يراد به أحد معانيه لا جميعها. ومن ثم يكون تخصيص العام من جنس هذا اللفظ. ومثله أيضا عندما يأتي اللفظ الذي استعمل في غير حقيقته ويدل عليه قرينة، فإننا لا بد أن نلاحظ اللفظ مع قرينته. وهذا الذي دعا بعض العلماء إلى أن ينكروا وجود المجاز في اللغة، قالوا: لأننا ينبغي أن ننظر إلى الجملة تامة، بحيث لا ننظر إلى اللفظ المفرد، بل ننظر إلى اللفظ المفرد وإلى القرينة التي تكون معه، فإنها بمثابة الكلمة الواحدة. ومن هنا فأهل اللغة والسلف الصالح إنما اعتبروا صيغ العموم باعتبار اللفظ وما يقترن به من القرائن، ولم يعتبروا الكلمة المفردة أو الوضع الإفرادي لها، وهذا خلافا لما يقرره بعض الأصوليين. من المسائل التي تنبني على هذا ما ذكر من مسألة: هل العام يبقى على حجيته بعد تخصيصه أو لا؟ فهذه القاعدة التي ذكرت هنا لا ينبغي أن يستدل بذلك الخلاف على ما يكون من العمومات معه مخصصه، لأن العام مع مخصصه بمثابة الكلمة الواحدة، وبالتالي لا ينبغي أن يدخل في الخلاف المحكي في هذه المسألة. وقول المؤلف وجماعة من الأصوليين بأننا عندما نقرر هذه المسألة نوهن جميع الأدلة، لأن غالب الأدلة الشرعية من العمومات، وغالب العمومات ورد عليه التخصيص، فإننا نوهن هذه الأدلة فنقول بأن السلف لا زالوا يقطعون بعمومية اللفظ العام وشموله لجميع الأفراد ولو ورد إليه التخصيص. والقول بأن غالب العمومات مخصوص لا يصح، بل غالب العمومات باق على عمومه لم يرد عليه تخصيص. ولذلك لو لاحظت ألفاظ العموم لوجدت أن غالبها باق على عمومه، فانظر مثلا لقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن لفظة العالمين من ألفاظ العموم، هل ورد عليها تخصيص؟ لا، لم يرد عليها تخصيص، فربوبية الله لكل عالم من العوالم المخلوقة. وهكذا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، باقية على عمومها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن لفظة المتقين من ألفاظ العموم باقية على عمومها. ولذلك فالصواب أن أكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها، حتى العمومات اللفظية غالبها باق على عمومها. والحق في صيغ العموم أنها إذا وردت فالأصل أنها دالة على العموم إذا لاحظنا الأصل الاستعمالي، بحيث يفهم عمومها العربي من خلال فهم مقاصد الشريعة. ثم ذكر المؤلف المسألة الرابعة متعلقة بالعزائم والرخص. العزائم يراد بها الأحكام المناطة بأوصاف وعلل، فالأصل بقاء تلك الأوصاف، بقاء الأحكام مع تلك العلل دائما. فإذا جاءت رخصة فإننا ننفي الحكم مع وجود المعنى، مع وجود المعنى. فمن ثم قال طائفة بأن الرخص مخصصة للعزائم، قال المؤلف ليس الأمر كذلك، بل عمومات العزائم ليست بمخصصة بالرخص، بل العزائم باقية على عمومها. فإن العزيمة لم تنفي الحكم العام. مثال ذلك المسافر، العزيمة أن من شهد الشهر وجب عليه الصيام، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم جاءنا أن المسافر رخص له في الفطر، هل الترخيص في هذه الصورة يدل على زوال الحكم في حقه، بحيث لو صام لم يصح الصيام منه؟ نقول لا، لا زال الحكم باقيا في حقه. ومن ثم قرر المؤلف بأن العزيمة لا زالت باقية، هذا في حق من قدر. أما من كان عاجزا فإنه لا يشمله الخطاب العام. فمثلا في الصلاة جاءنا الخطاب العام بالعزيمة بإيجاب القيام في الصلاة، صل قائما، ولكن العاجز عن القيام لا يطيقه، ومن ثم في الأصل هو لا يخاطب بالقيام، ومن ثم فليست الرخصة هنا تخصيصا للعزيمة، لأن العزيمة قد دل السياق على أن العاجز عنها غير مخاطب بها. وهكذا في النوع الآخر الذي تبقى القدرة فيه، فإنه لا ينتفي مشروعية الصيام في حقه. ولذلك من كان يقدر على القيام لكنه يؤثر عليه، فإنه دلالة السياق الاستعمالي تدل على أنه إذا صلى قائما كان القيام مشروعا في حقه مثابا عليه، وإن كان لا يؤاخذ بترك القيام، ويكون الأجر كاملا في حقه لكونه من أهل الأعذار. ومن ثم يكون صاحب العذر هنا مساويا للصحيح القادر من غير فرق. ومن ثم يكون التفرقة بينهما من مخالفة الدليل الذي دل على أن الأداء كامل. ومن ثم نلاحظ هذا الجانب في هذه الأحكام. ومن الأمور التي يلاحظ أن حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة، وليس المراد به أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة، فالخطاب بالعزيمة خطاب من جهة حق الله تعالى، والخطاب بالرخصة خطاب من جهة حق العبد، فليس بواردين على المخاطب من جهة واحدة. والعمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم فيها عن المخالف لعذر من الأعذار فإن حكم العزيمة لا زال باقيا. وأما المسألة الخامسة فمتعلقة بمن ترك العموم لتأويل أو عذر ونحوه، فإن المؤلف قد قسمهم إلى أقسام، منهم من وقع الخطأ من المكلف على جهة التأويل فتناول ما هو محرم على أنه مباح، كشارب الخمر يظنه حلالا، وآكل مال اليتيم يظنه من مال نفسه، فإنه يلاحظ هنا أن الإثم هنا مرتفع ولا يؤاخذون به، لكن لا يعني أن العبد غير مطالب بتلافي ذلك وتصحيحه في المستقبل. فلو قدر أن شارب الخمر الذي ظنه عصيرا أتلف مالا لغيره لقلنا يجب عليك ضمانه، لأن هذا من باب التلافي. وهكذا يجب على ولي اليتيم الذي أكل مال اليتيم يظنه من ماله، يجب عليه ضمان ذلك المال. فإن عذر الخاطئ ورفع الحرج والتأثيم عنه لا يعني عدم مشروعية تلافي المفسدة الحاصلة من فعله. ومن مواطن ذلك القاضي إذا حكم في مسألة بناء على مناط لها فأخطأ بسبب ذلك، فحينئذ لا يعني هذا حل ذلك المال للمحكوم له، كما لو حكم بناء على شهادة زور فإن هذا لا يعني أن هذا الخطأ الذي رفع فيه الإثم عن هذا القاضي من الأمور التي تعذر المحكوم له بتناول ذلك المال. ثم إن القاضي متى علم بكون هذا الحكم بني على شهادة الزور وجب عليه نقضه وتصحيح الحال فيه، فالقاضي معذور بعدم إصابته، لكنه غير معذور بتلافي ما ترتب على حكمه بعد علمه بحقيقة الحال. المسألة السادسة، قال: العموم يثبت من جهة صيغ العموم، وهكذا يثبت أيضا من جهة المعنى، ومن ذلك استقراء مواقع المعنى حتى يحصل من تلك المواقع في الذهن أمر كلي. ودلل المؤلف على حصول العموم بواسطة الاستقراء بعدد من الأدلة، أولها أن الاستقراء هذا شأنه لأنه تصفح جزئيات للوصول إلى حكم كلي، وقاسه على التواتر المعنوي، فإنه يخبر الواحد بعد الواحد بخبر حتى يحصل يقين وجزم بصحة ما رووه لكثرة الرواية فيه. ومثلا في مسألة رفع الحرج في الدين، فإننا لم نجد فيه صيغة عموم، وبالتالي قلنا بأننا نستفيده من استقراء أحكام الشريعة. هكذا قرر المؤلف، مع أن العموم هنا مستفاد من الأمرين، من الصيغة ومن المعنى. والصيغة في مثل قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومما يدل على أن هذا المعنى وهو الاستقراء يفيد العموم ما قرره العلماء من الأخذ بقاعدة سد الذرائع، فإنها من هذا المعنى، فقد أخذ السلف بهذه القاعدة بناء على ورود صور كثيرة في الشريعة كان فيها إعمال سد الذرائع. ومن مثل هذا أيضا قاعدة الاحتياط، فإنها قد أخذت من صور كثيرة متعددة. اعترض بعضهم وقال: الاستقراء إنما يستفاد منه في العقليات لا في الشرعيات. وهذا كلام خاطئ، بل الشرعيات تماثل العقليات في مثل هذا الباب. وقد يقول قائل بأن التخصيصات في الشريعة كثيرة، ومن ثم قد يعطى حكم، تعطى مسألة حكما، وتكون المسألة المشابهة لها حكم آخر. فالخارج مثلا من خروج المني يغاير خروج المذي والبول في أحكام كثيرة، مع أنها سوائل خارجة من محل واحد. هكذا قرروا هذه الشبهة ليبطلوا الاستقراء. والجواب عن هذا بأن الشارع إنما نوع أحكام هذه الأمور لاختلاف حقيقتها، لا تقريرا لحكم مع عدم الاختلاف. ولهذا لم يلتفت العلماء إلى هذا الاعتراض عندما قرروا بأن القياس حجة. قد يقول قائل بأن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة، ومع ذلك نجد أن الشريعة قد فرقت بينهما في بعض التكاليف كالجمعة والجهاد والإمامة، وبالتالي لا يصح أن تستدل بالاستقراء، لأن بعض الأنواع قد يكون لها أحكام خاصة. والجواب عن هذا بأن هذه التفرقة بينهما إنما كانت لمعان خاصة في أحد الجنسين لا يوجد في الجنس الآخر، فهذا يدل على ثبوت القاعدة، لأن الحكم قد تعلق بمعناه. وهذه المسألة يترتب عليها ما عدد من الفوائد، منها أن الشريعة لها مقاصد، وأن هذه المقاصد وهي المعاني الكلية لأحكامها ينبغي أن تبنى الأحكام عليها وأن تلاحظ في الأحكام. ومن خلال هذه القاعدة، قاعدة أخذ العموم من الاستقراء، قرر العلماء باب القواعد أو علم القواعد الفقهية. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن من استقرأ الأدلة الشرعية وجد أنها متعلقة بمعنى فإنه يعمم الحكم كلما وجد ذلك المعنى ولو لم يوجد دليل خاص في تلك المسألة. ومما ترتب على هذه القاعدة إعمال سد الذرائع، فإن سد الذرائع إنما ثبت في مواطن خاصة، ومع ذلك كان الحكم فيها مطلقا عاما. فإن قال قائل بأن الإمام الشافعي مثلا لم يأخذ بسد الذرائع في بعض المسائل، أجيب لكنه أخذ بها في مواطن أخرى. فالشافعي وغيره من الأئمة لم يقل أحد منهم بأن الذرائع لا تسد بحال، وكونه لم يأخذ بها في مسألة كبيوع الآجال إنما كان لمعنى خاص بتلك المسألة. المسألة السابعة والأخيرة أن العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فإنه يجب إجراؤها على عمومها على كل حال، ولا يصح بالإنسان أن يعطل عمومات الشريعة بدعوى احتمال ورود تخصيص عليها. ولذلك لما جاءت الشريعة بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، نجد أن العلماء عمموا هذه القاعدة في مجاري عمومها وردوا ما خالفها من الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة أو مؤاخذة الإنسان بما عند غيره بالتأويل. فمثال ذلك مثلا في دية الخطأ، قال قائل بأن دية الخطأ هنا حملت الدية على غير الفاعل، وأجيب عن هذا بأن الشريعة من عموماتها ومن مقاصدها وجود التعاون خصوصا بين القرابة، ولذا أوجبت الشريعة النفقة على القريب لا على جهة المؤاخذة وإنما على جهة الإحسان والتعاون. فهكذا إيجاب الدية على العاقلة لأن الجاني غير آثم لأنه مخطئ لم يقصد الجناية لكنه فعل فعلا يجوز له فعله فنتج عنه هلاك إنسان، ومن ثم لم نطالبه بالدية وأوجبنا الدية على العاقلة من باب التعاون والإحسان، فلا يتعارض مع ما قرره العلماء من قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هنا كل أصل تكرر تقريره في الشريعة وتأكد أمره وفهم من مجاري الكلام فإنه مأخوذ به على عمومه بدون حاجة إلى نفي احتمال ورود المخصص عليه، خصوصا في القواعد الكلية من قواعد الشريعة كمثل العدل والإحسان ونحوها. ومن ثم فإن المسألة التي يذكرها أهل الأصول في هل يجب أن ننتظر عند ورود العام لاحتمال ورود المخصص أو يجب إعماله، وإذا انتظرنا هل ننتظر حتى نجزم ونقطع بعدم المخصص أو يكفينا في ذلك غلبة الظن، هذه لا ترد على ما كان مأخوذا من الأدلة المتكررة في الشريعة والأدلة المتنوعة فيها. والمقصود بأن ما كان من العمومات على تلك الصفة فالأصل إجراؤه على العموم ولا يرد عليه تخصيص. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح الله شأنكم كله. كان الله معكم ووفقكم ورضي عنكم ورفع درجاتكم، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها وحقنا لدمائها واجتماعا لكلمتها وعودا إلى دينها. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الرحمة والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما نصيحتكم للمبتدئين من طلاب العلم في علم أصول الفقه؟ كيف يكون المدخل له؟ وما هي الكتب؟ علم أصول الفقه علم مهم، تفهم به الأدلة، ويعرف به مراد الله ومراد رسوله، تميز به مقاصد الشريعة، ويتمكن به الإنسان من أخذ الأحكام من الأدلة، ويعرف به حكم النوازل الجديدة التي تطرأ على الناس، فهو باب الاجتهاد. ولذا يجب على الأمة أن يكون فيها من يميز هذا العلم ويستطيع أن يطبقه على الأدلة الشرعية. ومن ثم يجب على جزء من أفراد الأمة أن يتوجهوا لهذا العلم ليصلوا به إلى تلك الغايات. ولذلك وسائل، ومن أفضل الوسائل اختيار المعلم الفاهم الناصح الذي يستفيد الإنسان منه ويحل له الإشكال ويعرفه بالمراد ويمكنه من التطبيق، ويختبر هذا الطالب ليتأكد من صحة فهمه وليجيبه على ما أشكل عليه في الحال. وحينئذ الأستاذ يختار من الكتب ما يتناسب مع طلابه وما يكون سبباً لقدرتهم على تمييز هذا العلم والإحاطة به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نميز بين السبب الشخصي والسبب المعنوي؟ السبب الشخصي الذي يتعلق بشخص بعينه باسم فلان ابن فلان، وأما السبب النوعي فهو الذي يكون مشتملاً على أفراد متعددة لكن هو في نوع. وهنا النوع لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى في السبب. فهل نراعي عموم اللفظ كما قال الجمهور، أو نراعي السبب النوعي كما ورد عن بعض الأئمة كمالك؟ نعم، أثابكم الله. يقول السائل: هل ما قيل فيه من النصوص أن لفظه خرج مخرج الغالب هو من إعمال المعنى دون اللفظ؟ هذا الذي يقال عنه خرج مخرج الغالب، هذا في التقييد في المقيدات مما يكون له مفهوم مخالفة. فإنه إذا خرج اللفظ مخرج الغالب فحينئذ لا نقيد الحكم المطلق به، وهكذا لا نخصص اللفظ العام به. مثال ذلك قال تعالى، مثال ذلك في قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، في المحرمات في باب النكاح الربيبة بنت الزوجة في قول في حجوركم، وهنا أتي به لأنه الغالب، وبالتالي لا يكون مخصصا للحكم ويبقى الحكم على عمومه. ومن هنا فإن بنت الزوجة تحرم على الزوج حتى ولو لم تأتي بتلك البنت إلا بعد أن طلقها الزوج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة تقييد البعض قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بأن محلها إذا لم يرد معارض أقوى؟ المعارض الأقوى لا بد من الالتفات إليه، فكلمة المعارض لا يدرى ما هي، فإذا وردنا دليل يقول هذا الحكم خاص فحينئذ نعمل بذلك الدليل. من أمثلته: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 لما قدمت الأعراب وكان بها حاجة، فهنا السبب خاص نوعي وهو قدوم الدافة على المدينة، واللفظ عام: لا تدخروا لحوم الأضاحي بعد 3. ثم بعد ذلك جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ادخار لحوم الأضاحي وقال: إنما منعتكم من أجلي الدافة. فهنا لاحظنا السبب، لماذا؟ لأنه قد اعتضد السبب بدليل يدل على أن الخطاب العام يراد به خصوص السبب وليس المقصود به عموم لفظه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر في حديث تحريم إلا الإذخر، هنا هل هو من التخصيص المتصل أو المنفصل؟ إلا من الاستثناء، والاستثناء مخصص متصل. وينبني على هذا أن الاستثناء متى كان في المجلس فإنه يعد استثناء صحيحا معتبرا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين.